سؤال يقول: شخص دائما يحلف ويكفر ويعلم أن الحلف الدائم منهي عنه، ولكنه يقول سأتركه ويجاهد نفسه، ولكن يعود، فهل بعد تعهد على الترك يعتبر لغو أم لا؟ لا يعتبر لغو إذا كانت يمينا منعقدة وهو يعلم أنها يمين منعقدة، لا هذا يعتبر يمين يجب عليه أن يكفر حتى ولو تكرر. لكن إن كان مخرجها مخرج الغالب أو وقع في الوسوسة فهذا لا يلتفت له، لكن إن كانت يمينا منعقدة، لأن الله قال عقدتم الأيمان، فإذا كانت يمينا منعقدة انعقد قلبه ولسانه عليها فهذه الموجبة للتكفير، أما ما كان غير ذلك فهو من اللغو، فهو يعلم بنفسه إن كان تكرارها واستمرارها لأجل اللغو فهي لغو، وإن كان عقد قلبه عليها فهي يمين مكفرة حتى ولو تكررت. وينصح بحفظ يمينه استجابة لقول الله: واحفظوا أيمانكم والله أعلم.